بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، وكنا قد انتهينا من الكلام عن أنواع الوقف وتقسيم الوقف بعدة اعتبارات. أما الآن إن شاء الله عز وجل نريد أن نأخذ بعض الفروق المهمة بين مصطلحات متشابهة، لأن العلم الفقه كما يقول بعض أهل العلم، يقولون الفقه جمع وفرق، الفقه جمع وفرق، فإدراك هذه الفروق مهم جدا حتى لا يخلط الإنسان بين الأحكام بسبب عدم إدراك الفروق. أول كلام عن الفروق، الفرق بين الوقف والصدقة. طبعا الصدقة والهبة كلها مع بعض. من الفروق بين الوقف والصدقة والهبة أن المعطى في الصدقة والهبة لابد أن يكون شخصا معينا. لو واحد قال سيارتي هذه صدقة على الفقراء، هذه صدقة على طلبة العلم، إما أن نحملها على الوقف، تمام، صدقة، طبعا سيأتي معنا ألفاظ الوقف أنه قد تكون الألفاظ صريحة كناية، إن حملناها على الوقف لا إشكال، أما إذا حملناها على الصدقة بمعنى تمليك فهذا لا يكون إلا لشخص معين. من الفروق بين الوقف والصدقة أن الصدقة والهبة تكون بالعين وبمنافعها. لما تقول أعطي واحد هدية، تعطيه السيارة، يأخذ السيارة يتملكها بعينها ومنافعها، ممكن يبيع السيارة، ممكن يستخدم السيارة، ممكن يأجر السيارة. بخلاف الوقف فإنه يتعلق في الأصل بمنافع العين وليس بتملك العين، على خلاف سيأتي معنا في خلاف لا يتعلق بهذا اللي هو الملك في الوقف ينتقل لمن، هذا سيأتي إشارة إليه إن شاء الله. الصدقة والهبة يجوز لآخذها أن يتصرف في عينها، حتى أن الفقهاء يقولون لو أنك أعطيت فقير، شفت رجل محتاج وفقير فأعطيته صدقة ويتملكها، لو رأى هو شخص أفقر منه وأعطاه هذه الصدقة نقلها إلى ملكه، يجوز له ذلك، لأن الصدقة تدخل في ملكه وله أن يتصرف في عينها. بخلاف الوقف فإنه لا يجوز التصرف في عينه. الوقف أصلا هو معناه تحبيس العين والمنع من التصرف في هذه العين. من الفروق أيضا أن الصدقة والهبة لا يشترط أن تكون في جهة بر، يجوز للإنسان أن يتصدق من أجل التودد أو يهب، هو يفرقون، يقولون إذا كان نية التودد تعتبر هبة أو هدية، وإذا كانت بنية التقرب تعتبر صدقة. فلك أن تعطي شخص هدية بغير أن يكون ذلك إيش للتقرب، يجي واحد مثلا يعطي صديق من أصدقائه في مناسبة الزواج، هو ربما لا يستحضر نية التقرب وربما يستحضر نية التودد، وهذا لا يمنع من صحة الهبة. أما الوقف الأصل أنه على جهة بر، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة. ما الفرق بين الوقف والإرصاد؟ الإرصاد يكون من بيت المال، والوقف يكون من مالك معين، وهنا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، تمام، هل الإرصاد يعطى حكم الوقف أو لا؟ القول الأول أن الإرصاد لا يعطى حكم الوقف بل هو تعيين مصارف فقط، والقول الثاني يقول نعم له حكم الوقف. ما صورة ذلك؟ لو جاء أحد الحكام، أحد حكام المسلمين، ورأى أن مصلحة المسلمين تقتضي أن يأخذ من بيت المال شيئا ويجعل عمارة وقف ليسكنها طلبة العلم، خلاص من أهل العلم من يقول هذه العمارة خلاص صارت وقف لا يجوز الرجوع. لو رأى نفس الإمام ولي الأمر رأى مثلا في سنة أخرى أن طلبة العلم قد اكتفوا وصار عندنا الاحتياج هنا في ميدان آخر، أو رأى أن حاجة المسلمين أن تباع هذه العمارة وتصرف الأموال في ميدان آخر أصلح للمسلمين، فمن يقول إن هذا لا يأخذ حكم الوقف وهو الذي يقرره الحنابلة إن هذا لا يأخذ حكم الوقف، نقول يجوز ذلك ما دام أن ولي الأمر رأى المصلحة فله أن يرجع عن ذلك. ومن يقول إن هذا يكون وقفا نقول خلاص تعين لطلبة العلم، ولو جاء بعده مثلا حاكم آخر ليس له أن يغير، والمعتمد هو الأول، ويكون تصرف الإمام هنا في وقف هذا العمارة أو وقف هذا الفندق أو وقف هذا المكان هو من باب تعيين المصارف التي يصرف من بيت المال عليها وليس من باب الوقف حقيقة. واضح؟ طيب، عندنا أيضا من المسائل الفرق بين الوقف والوصية. ما الفرق بين الوقف والوصية؟ الوقف الأصل أنه ناجز، تمام، وسيأتي معنا أن الوقف لا يعلق على مستقبل. أما الوصية فهي تعليق على المستقبل وتعليق على الموت، يقول إذا مت يصنع بمالي كذا وكذا، وقد تكون الوصية وسيلة إلى الوقف، فيقول إذا مت أوصي أن تكون عمارة الفلانية وقف، تمام. وسيأتي أيضا خلاف بين يعني خلاف في أن هل الوصية بالوقف تلزم أو لا تلزم، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. لكن المهم أن ندرك أن كون الإنسان يقول إذا مت فأوصي بوقف عمارتي، هذا ليس وقفا، هذا وصية بالوقف. أما إذا قال وقفت عمارتي فهذا هو الوقف. هنا بعض الفروق بين الوقف والوصية. الآن الوقف والوصية من جهة التنجيز، من جهة التنجيز، المنجز الوقف منجز والوصية معلقة بالموت، تمام. الفرق الثاني حكم الوصية للوارث وحكم الوقف على الوارث. نقول الوقف على الوارث صحيح والوصية للوارث لا تجوز ولا تتوقف على إجازة الورثة. الوقف بأكثر من الثلث يصح، وأما الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تصح. كيف الوقف بأكثر من الثلث؟ إنسان في حياته ما شاء الله، الله فاتح عليه، عنده 20 مليار، قال الحمد لله 3 مليار تكفي أولادي راس، و17 مليار جعلها وقفا، هل هذا يجوز ويصح؟ نقول نعم يجوز ويصح، أن التصرف في حياته لا يتقيد بالثلث، بخلاف الوصية فإنها لا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، تمام. طيب، بالنسبة لقبول المعطى، الوقف لا يشترط فيه قبول الموقوف عليه على الصحيح، وسيأتي المسألة تأتي إن شاء الله. قال عمارتي هذه وقف على زيد، هل يتوقف نفاذه على قبول زيد يقول قبلت؟ نقول لا يتوقف على ذلك، ينفذ ولو لم يقبل، حينئذ يقول الفلوس ما يبغاها يصرفها هو بكيفه، لكن لا نبطل الوقف. الوصية، الوصية يشترط لنفاذها قبول الموصى له. لو قال إذا مت ادفعوا من فلوسي 1,000,000 لفلان، لما مات قالوا له ترى موصي لك بمليون، قال لا أريدها، حينئذ ترجع هذه 1,000,000 على التركة وتقسم على الورثة. من جهة اللزوم الوقف لازم، ليس للواقف أن يرجع. من جهة بالنسبة للوصية يجوز للموصي الرجوع في الوصية. واحد كتب إذا مت أدفع من فلوسي 1,000,000 لفلان و2,000,000 لفلان و3,000,000 لفلان، جاءوا الأولاد قال يبوي الله يجزاك خير خفف شوي، فقطع الوصية وخفف النسب، قال بدل 1,000,000 خلها 500,000، يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، لأن مجرد كتابة الوصية لا ينتقل به الملك، والوصية لا يحصل بها إيش، لا تنفذ ولا تأخذ أحكامها إلا بعد موت الموصي، فله أن يرجع ما دام حيا، إلا في الوصية بالوقف على المذهب عند الحنابلة، والجمهور يقولون حتى الوصية بالوقف، لكن الحنابلة يقولون إذا قال إذا مت عمارتي هذه وقف فهذه وصية لازم تنفذ، ليس له أن يرجع عنها، واستدلوا بأثر وبخبر عمر رضي الله تعالى عنه. من الفروق أيضا أن الوقف يشترط أن يكون على جهة بر بخلاف الوصية. قال إذا مت خذوا 1,000,000 من فلوسي ابنوا فيها ملعب كرة يلعبون فيها الناس، مصرف مباح ليس قربة، يجوز. أما الوقف لا، لو قال هذا وقف على ملعب يلعب فيه الناس كرة قدم، المعتمد أنه لا يصح هذا الوقف. وقلنا سابقا أن عدم الصحة هنا ليس حكما على هذا التصرف بالتحريم، وإنما المقصود أنه لا يكون له حكم الوقف اللازم، خلاها 2 سنين والناس تلعب فيها كرة، وقرر الرجال قال لا بخليها لطلبة العلم. نحن إذا قلنا أن الوقف لابد أن يكون على جهة بر نقول من حقه أن يصنع ذلك، لأن هذا لم يأخذ حكم الوقفي وهو المعتمد. بالنسبة للوقف هل يصح من مميز غير بالغ؟ لا، لا يصح إلا من بالغ عاقل. أما الوصية فالحنابلة عندهم تصح الوصية من المميز. لماذا تصح الوصية من المميز؟ لأن المميز عنده عقل وإدراك، والمال ملك له، ولكن لقصور إدراكه منع من التصرف في ماله لمصلحته هو أو لمصلحة غيره، لمصلحته هو حتى ما يضيع فلوسه. طيب إذا قال أنا لو مت خذوا من فلوسي، عطوا 100,000 من فلوسي لفلان أو للفقراء أو لكذا، هل هذا التصرف يعود عليه بالضرر؟ الجواب لا، لأنه تصرف بعد الموت، فلذلك قالوا تصح الوصية من المميز بخلاف الوقف. الوقف ينفذ ولو مع وجود الدين، لو إنسان عليه دين حتى لو كان يستغرق ماله كله، على المعتمد عند الحنابلة أن تصرفه بالوقف صحيح. وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد إخراج الديون. نعم. وقت التنفيذ، الوقف تنفيذه فوري، لو قال وقفت عمارتي هذه خلاص نفذ الوقف مجرد هذا اللفظ. أما الوصية فإنها تتوقف على إيش؟ موت الموصي. هذا ما يتعلق بمسألة الفروق المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى